ثم ذكر مثالا عظيما في هذا الباب، أخذه من هذه من هذا السياق في سورة فصلت. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وذلكم. ونعم، قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ما هو؟ هذا ظن خاطئ خطير في حق الله في أمر العلم، صفة العلم لله جل وعلا. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هل نفوا صفة العلم من أصلها؟ نفوا علم الله بالتفاصيل، مثل ما قال المقيم هنا، قال: وقد قال في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات، وهو السر، تعلق سمعي أو علمه كما في الآية، ببعض الجزئيات، تعلق علمه أي بعض الجزئيات، وهو السر. فقالوا يعلم الأمور الظاهرة ولا يعلم الخفية، ولهذا بالله. فماذا ترتب على هذا الظن الفاسد؟ قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستأتبوا فما هم من المعتبين. وهذه الآية نستفيد منها فائدة، أن الخطأ في أسماء الله وصفاته جد خطير، خطير جدا، ليس أمرا سهلا. هؤلاء يعني لم ينكروا صفة العلم من أصلها، وإنما ظنوا أن علم الله لا يتناول بعض الجزئيات، فأرداهم هذا الظن، أهلكهم، وكان موجبا لسخط الله وعقوبته سبحانه وتعالى. فالخطأ في الأسماء والصفات أمر ليس بالهين. قال: فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون، كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل جاحد، كل من جحد صفات الله وصفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.